يعني أدلة تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولها أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ما خالف في هذا أحد، ما خالف إلا الرافضة ومن نحى نحوهم. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه، منها أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى أنه إشارة إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلاة، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، وانعقدت بيعته وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك من باشر الاختيار، ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. وكذلك يعني إشارات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأمر لأبي بكر بعده، منها أن امرأة جاءته فعليه الصلاة والسلام فوعدها أن تأتيه من العام المقبل أو فقالت فإن لم أجدك، كأنها تعني الموت يعني، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وغيره من الأدلة الكثيرة على هذا. قال رحمنا الله وإياه الأمر الثاني، يعني الأمر الثاني مما تثبت به الولاية وتثبت به ولاية المسلمين والإمامة. قال الأمر الثاني: ولما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة. وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حيث اختار عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث، يعني الذي تثبت به الإمامة والخلافة والولاية، قال الأمر الثالث: إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته، يعني بالقوة، فإنه يكون أميرا وإماما لهم، مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان، فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية فإن عبد الملك بن مروان ابن الحكم قام بالأمر وكان رجلا شهما حازما قويا ونفع الله به، وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا، فكان في ذلك الخير للمسلمين. فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد السابق للاحق، وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع الناس له وينقادوا له، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. وقوله بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد، كالحاصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه. وقوله لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام وليس له إمام يعتقد إمامته، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا مع المسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الربق. فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك، فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء. وليس معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب. ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام، فأنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم. وهذا أيضا هذا الموضع أصل جديد من من من من أصول اعتقاد السلف، وما كان عليه السلف من عقيدة ومن منهاج، وهو اعتقاد السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وحتى في وجود الأثرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، أنهم سيجدون أثرة بعده، يعني أمراء يستأثرون بالأموال دونهم، وصرح بهذا في أحاديث، وأمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر على هؤلاء الولاة الذين يستأثرون بالأموال دونهم. فهذه السمع والطاعة لمن تولى على المسلمين عقيدة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه القضية ما هي بالأهواء ولا بالعقول، وإنما هي عقيدة أمرنا الله جل وعلا بها. الذي أمرك بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالصيام وببر الوالدين وغيرها من الطاعات، هو الذي أمرك بالسمع والطاعة. ولذلك يخشى على من لا يؤمن بهذه العقيدة ويعمل بها أن يكون داخلا في قول الله جل وعلا: أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم وطريقتهم وهديهم. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولما روى حذيفة لهم هذا الحديث وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، يقول حذيفة للتابعين، قال: لتتابعن اليهود والنصارى وتشابهوهم. قال: لكني لا أدري، هل تتخذون العجل وتعبدون العجل أم لا؟ يعني أنكم من شدة متابعتكم لليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأيكم، هل اتخذت هذه الأمة العجل ولا ما اتخذوا من دون الله جل وعلا معبودات يعبدونها من دون الله كثيرة. كل ما عبد من دون الله فهو بمثابة العجل الذي أشربه بنو إسرائيل في قلوبهم وعبدوه من دون الله. فالذي يؤمن بالصلاة والزكاة والحج والصيام والشهادتين وبر الوالدين وعموم الطاعات، ثم إذا جاء عند قضية ولي الأمر لم يؤمن بها ونازع فيها، فإنه يدخل في قول الله جل وعلا عن أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وفي قوله جل وعلا عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني إذا جاءكم الرسول بما لا تهوى أنفسكم، والله جل وعلا قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. وجاء في الحديث من أحاديث الأربعين النووية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما يكون له هوى مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نفوس الناس أكثرها مجبولة على كراهة ومنازعة من تولى عليهم، حتى قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته، قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. إذا كان عادلا نصف الناس أعداء له، فكيف إذا لم يكن عادل؟ هذا يعني مجبولة عليه النفوس، ففيه نوع منازعة. والذي يؤمن بهذه الولاية والإمامة ويسمع ويطيع فيما أحب وكره وفي عسره ويسره وفي منشطه ومكرهه، ولو كان هناك أثر عليه وإن ضرب ظهره وأخذ ماله، فإنه من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وهو من الذين كمل إيمانهم وسلموا لأمر الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولاحظ هذه الآية سبحان الله في سياق الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. في هذا السياق حينما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وأنتم تعلمون أن المبتدعة يعاملون معاملة إيش؟ معاملة المنافقين. كان السلف يعاملونهم معاملة المنافقين، وإذا قيل وهم كذلك المبتدعة دائما ينازعون في شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السلف: كل من ابتدع بدعة فقد شنأ شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنأ يعني إيش؟ إيش؟ يعني أبغض وكره. وهذا معنى قوله: إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر. فكل من ابتدع بدعة فقد أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ابتدع بدعة فقد خالف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الله جل وعلا بعد السياق في الأمر بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولولاة أمور المسلمين، قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال بعدها وانتبه لهذا، قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما نريد إلا الإصلاح، يعملون أمور يخالفون بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في منازعة ولاة الأمور أو في ابتداع بعض البدع والتصرف في بعض التصرفات والافتيات على ولاة الأمور. فإذا أصابتهم مصيبة بسبب مخالفتهم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما نريد إلا الإصلاح، ما نريد إلا الإصلاح. ماذا رد الله جل وعلا عليهم؟ قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما في قلوبهم من الهوى واتباع الهوى وسوء القصد. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يكمل إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. غاية التسليم في جميع الأمور، فيما أحببت وما كره، تسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أنك تحرص على الصلاة وتحافظ على الصلاة وتأمر الناس بالصلاة وتحث الناس على الصلاة، ثم إذا جاء الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين الذي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم تنازع فيها وتكتم أحاديثها، الأحاديث الكثيرة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها بالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن ظلموا وإن جاروا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، بل تجد عندهم خلاف هذا، الحماس لتضعيف مثل هذه الأحاديث. كما خرج رجل هو من أجهل الناس بأحاديث بتصحيح الحديث وتضعيفه، مع أنه يعني مفتي من هؤلاء المفتين الذين يخرجون على القنوات، لكنه جاهل بعلم الحديث، جاهل بعلم الحديث، ثم لأن هناك هوى لمخالفة هذه الأحاديث، أحاديث الأمر بالسمع والطاعة الكثيرة في في في في صحيح البخاري ومسلم، وقبلها في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومع ذلك يخرج على القناة، وهذا أيام الثورات، من أجل إثارة الناس، ويضعف هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فيتكلم ويضعف هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، وهو من أجهل خلق الله بعلم الحديث، وهذا لا شك أنه بسبب اتباع الهوى، كما قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فإذا كان الأمر يوافق أهواءهم تجدهم يتحمسون له ويشهرونه ويأمرون به ويجمعون الأدلة له يحثون الناس عليه، وإذا كان الأمر يخالف أهواءهم كتموا الأحاديث التي فيه، كما يحصل اليوم من الدعاة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو إلى السرورية الذين هم أخطروا من عموم جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم يظهرون أنهم على عقيدة السلف وعلى منهاج السلف وعلى طريقة السلف، لكنهم في هذه المسائل التي تخالف أهواءهم يكتمون فيها الأحاديث التي تؤكد وتبين هذا الأمر العظيم. وما أصدق ما ذكره فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام: إنه حق على كل نبي بعثه الله أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في خصوص اتباع هؤلاء لأهوائهم؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لحذيفة رضي الله عنه أنه حافظ لأحاديث الفتن، فحذيفة رضي الله عنه كشاف للفتن، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أحاديث الفتن وبشيء من بيان المنافقين، فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي ذكرها حذيفة رضي الله عنه ما يبين أمر هؤلاء. فقد جاء في الصحيح أنه قال، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض على هذه القلوب. قال: فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. نكتة بيضاء، يكون في هذا القلب بياض ونور وهدى ينير له طريقه. قال: فأي قلب أنكرها، يعني أنكر الفتنة، إذا مر عليه شيء من الفتن مباشرة أنكره ونأى عنه وحذر منه وحذر منه وانتبه له وخاف أن يقع فيه ودعا الله جل وعلا أن يجنب هذه الفتنة، قال: فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال: وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. السواد هذا يظلم بالقلب فتنقلب عنده الحقائق، يصبح يرى الباطل حق والحق باطل. نسأل الله العافية والسلام. قال: وأي قلب أشربها، أشرب هذه الفتنة وقبلها واستشرف لها ونكت فيه نكتة سوداء، قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله لنا ولكم من فضله، لصفائه ولبعده عن الفتن ولإنكاره للفتن وحذره منها ودعائه الله جل وعلا أن يجنبه هذه الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيح أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. يستعيذ المؤمن من الفتن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من الفتن. ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وخاصة في زمننا هذا. زمننا هذا ليس هناك زمان أعظم منه فتنة، وفي كل يوم تعظم فيه الفتن وتزداد. مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فنحن في كل سنة الفتن أعظم منها في السنة التي قبلها، حتى جاء مصرحا به في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، وكذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم، حينما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا في بدايته، قال: إنه حق على كل نبي بعثه الله أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه، انتبه لهذا، قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تأتي الفتن، يقوله عليه الصلاة والسلام، يبين ما هو هذا البلاء والأمور التي ينكرونها، قال: تأتي الفتن يرقق بعضها بعض، يرقق بعضها بعض. ما معنى يرقق بعضها بعض؟ إيش؟ أحسنت، يعني كلما جاءت فتنة إذا هي أعظم من التي قبلها تهون الفتنة التي قبلها. نسأل الله العافية، نسأل الله لنا ولكم العصمة من الفتن. يقول تأتي الفتن يرقق بعضها بعض، ثم شرح هذا فقال عليه الصلاة والسلام قال تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتأتي الفتنة التي بعدها فيقول المؤمن هذه هذه، يعني هذه التي لا منجى منها. طيب ماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكر الفتن كذا ثم لم يوصي؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام لما قال ثم تأتي الفتن فيقول المؤمن هذه هذه، يعني هذه التي لا منجى منها، قال فمن أحب، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني إيش؟ موته، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله. هذا رأس الأمر، توحيد الإيمان بالله، العلم بالله سبحانه وتعالى. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل هو به. قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله، توحيد الذي هو رأس الأمر، واليوم الآخر، أن يكون دائما متذكر للرحيل للقاء الله جل وعلا كي يحسن عمله، ويخاف أن يلقى الله جل وعلا على عمل سيء. وإذا كان متذكرا دائما للموت كان مداوما للتوبة والاستغفار والانكسار لله جل وعلا، مستعد للقاء الله. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه وصايا من أجل أن تلقى الله فتدخل الجنة، تؤمن بالله واليوم الآخر وتعامل الناس بما تحب أن تعامل به. والوصية الرابعة هي التي حصل بسببها أكثر الفتن على مر العصور. ما هي الوصية الرابعة؟ إيش؟ أيوة، هو هذا، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إيش قال عليه الصلاة والسلام بعد قوله فلتأته من أحب بعد في هذه الفتن، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله، هذا واحد، واليوم الآخر، هذا اثنين، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يعامل الناس بما يحب أن يعامل، هذه ثلاثة. ورابعا قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر يريد أن ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. هذه الرابعة عامة الفتن التي حصلت بسبب منازعة ولاة أمور المسلمين. ولذلك تجد في كثير من أحاديث الفتن ذكر هذه القضية والتأكيد على هذه القضية، في مثل هذا الحديث، وفي مثل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون وعجلت من القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليك بالسمع والطاعة، إلزم جماعة المسلمين وإمام. حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين حينما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والناس يسألون عن الخير مخافة أن يقع فيه، بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخير الذي يكون بعد الشر، ثم الخير الذي يكون فيه دخن، ثم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قالوا فما تأمرنا؟ قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تفترق عنهم. جماعة المسلمين الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإمامهم أن تكون مع ولاة أمرك، لا تنازع ولاة الأمر، لا تنازع ولاة الأمر وتفتات عليهم وتخرج عليهم وتوغر الصدور عليهم وتحرض الناس عليهم، لا تكن مع هؤلاء فإنهم أصحاب أهواء وبدع. انتبه واحذر أن تكون مع أحد من هؤلاء الذين يوغرون الصدور على ولاة أمورهم، أو يحرضونهم، أو يطعنون في ولاة الأمور، أو يغتابونهم في مجالسهم. هؤلاء دعاة ضلال وبدع وأهواء، كان يحذر منهم السلف. وإلا فالذي أمرك بالصلاة والزكاة والحج والصيام، وأمرك بالتوحيد وبر الوالدين، هو الذي أمرك بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ولو حصل منهم ما حصل. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما لم يصل الحاكم إلى الكفر البواح، ما دام مسلما فيجب عليك، ولو بلغ في الفسق والظلم والجهل والطغيان ما بلغ، يجب عليك السمع والطاعة. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا؟ وهذا فسق بلا شك. قال عليه الصلاة والسلام أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. الذي لكم ما هو بيديهم ولا بيدين غيرهم، الذي لك رزقك، الذي لك. والله لو اجتمعت الدنيا كلها، لو اجتمعت الدول كلها على أن تمنعك ذرة من رزقك، الذي كتبه لك هو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لكن لاحظ أن عامة المخالفات إنما تدخل على الناس من قبيل ومن قبل جهلهم بالله سبحانه وتعالى، والخلل في الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده. وتجد أعظم الناس عزة وحرية وتوكلا وثقة هم أعلم الناس بالله، أهل التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتجدهم هم أعظم الناس قياما بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن سعادتهم وفلاحهم وحياتهم الطيبة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريد الحياة الطيبة والسعادة، ترى ما هي في أن تتبع هواك وتخالف الأمر الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف هواك، هذا فيه شقائك وضلالك وانحرافك. أما أن تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا وافق الأمر هواك وإذا خالف هواك خالفت أمر الله وأمر رسوله، فهذا عبودية للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، صار معبوده ومتبوعه هو هذا الهوى. ولذا في حديث حذيفة الذي سقته من أجل أن آتي بالشاهد منه، وهو قوله تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، قال فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب وشريبها نكت فيه نكتة سوداء حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا الأول الذي ينكر الفتن ويبتعد عنها. والآخر قال أسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا، يعني كالكوب المقلوب. الكوب المقلوب إذا أردت أن تصب فيه شيء من الخير والشراب الطيب يدخل فيه، ما يدخل فيه شيء من الخير مهما عرضت عليه. ولذلك ترى وتلاحظ وشاهدنا وتشاهدون ممن تبع هواه وأخذ هذه المناهج والطرق وأفكار هذه الجماعات المنحرفة، مهما أتيت له بالأدلة ما يسمع، مهما بينت له من الأدلة وكلام السلف وكلام الصحابة وعقائد السلف المدونة في هذا وكلام أهل العلم الكبار الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله غيرهم من أهل العلم، مهما بينت له ووضحت وحاولت تقنعه ما يقبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القلب الآخر قال أسود مربادا كالكوز مجخيا، ختام الحديث أشد، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا الشاهد من الحديث، لا يعرف من معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إلا إيش؟ ما أشرب من هواه. يعني إيش؟ يعني تجد في هؤلاء المفتونين أصحاب الأهواء والبدع وهذه الأفكار المنحرفة التي تخالف ما كان عليه السلف من عقيدة ومنهاج، تجدهم عندهم أمور من الخير والهدى ولا ما عندهم؟ عندهم، يعرفون شيء من المعروف ويأمرون به ويحثون عليه وينهون عن مخالفته وينكرون منكرات ولا لا؟ ينكرون منكرات. تجد عندهم أمور من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الاشتداد في النهي عن المنكر. أي منكر؟ المنكر الذي يوافق الهوى، المنكر الذي هو يرى أنه منكر وتربى عليه وأشرب هواه إنكار هذا المنكر ينكره، لا عبودية لله وطلبا لرضوانه ورحمة بالخلق، وإنما تبعا لهواه، تبعا لهواه نسأل الله العافية. قال لا يعرف معروفا، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه نسأل الله العافية. ولذا جاء في حديث حذيفة في الصحيحين حينما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. ذلك الخير الذي سيأتي بعد الشر خير لكن فيه دخن. قال وما دخنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يعني أشياء من المعروف والخير ويعني أمور موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأمور تنكرها. لكن من الذي ينكرها؟ هل ينكرها الجاهل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما ينكرها. ولذلك تجد من دعاة السرورية هؤلاء ممن لهم دروس ومحاضرات في في في وسائل التواصل وغيرها، تجد من كلامهم كلام خير وهدى، لكن هناك أمور لا يتنبه لها إلا البصير بما كان عليه السلف. أما الذي لم يدرس منهاج السلف وعقيدة السلف وما كانوا عليه، فتمر عليه هذه الأمور يرى أنها خير وهدى، لأنهم كما قال الله جل وعلا عن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لأنهم يزخرفون باطلهم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. أعداء الأنبياء هم الذين يخرجون عن سنن الأنبياء، عن سنة النبي. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا فيهم، يدخلون في قول الله: إن شانئك هو الأبتر، كما قال السلف: من ابتدع بدعة فقد شنأ شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم لا يصلون، يعني لا يدعون الناس إلى باطلهم دعوة مجردة، بل لا يدعون إلى باطلهم إلا بزخرفة، كما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى من أئمة السلف، من إمام أهل الشام، قال رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني وإن خالفك أكثر الناس، ما عليك من مخالفة الناس. إذا كنت سائر على طريقة أولئك الذين أنعم الله عليهم، ما عليك لو خالفك الدنيا كلها، لو خالفتك الدنيا كلها ما يضرك هذا. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال. يقول الأوزاعي رحمه الله: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. طيب أنا كيف أعرف القول المزخرف هذا قد يلتبس علي؟ نقول: الله جل وعلا ما تركك، اللطيف الرحيم ما تركك كذا، وإنما دلك، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمنوا بمثل ما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد اهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنما تمشي عليك هذه الزخارف المزخرفة والمزوقة والملبوسة بالحق، الباطل الملبوس بالحق، إنما تروج وتمشي على من لم يعرف سبيل المؤمنين وعقيدة السلف ومنهاجهم الذي ساروا عليه. أما الذي بصره الله ووفقه الله جل وعلا على الإقبال على عقيدة السلف ومنهاجهم وما دونه السلف من عقيدة ومنهاج وبينه وتتابع عليه أهل السنة الذين تعهد الله وتكفل الله جل وعلا ببقائهم إلى أن يأتي أمر الله، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. الذي اللهم آمين، الله يجعلنا وإياكم منهم ويثبتنا وإياكم حتى نلقاه. الذي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ما الذي آتاه ذلك؟ آتاه الله جل وعلا. في هذا الحديث نفسه وهو قوله ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، في نفس الحديث في بدايته وهو حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من أجل أن تعلم أنك لن تثبت على هذا الحق، لن تثبت عليه ويتبين لك الحق من الباطل والزخرف من من من من الحق والوحي والهدى والنور، لن تثبت عليه إلا إذا تعلمت، إذا تعلمت ما هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فماذا قال في هذا الحديث في بدايته؟ حديث ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. من يذكر بدايته؟ لا إيش؟ إيش؟ لا لا، هذا حديث آخر، حديث الافتراق حديث آخر. هذا الحديث يدل على الافتراق، هذا الحديث قوله ولن تزال طائفة من أمتي على الحق يدل على الافتراق، لأنه قال طائفة ما قال الأمة كلها. لكن بداية الحديث ما هو؟ لا لا لا، بداية الحديث هذا حديث شهير وعظيم ولا بد أن تضبطوه وتفهموه لأن فيه خير عظيم، وهو من أعظم الأحاديث الدالة على فضل العلم، على فضل العلم ومنزلته الكبيرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي دين؟ أي دين يا أخوان؟ الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي فهمه الصحابة هو الدين، الذي ما فهمه الصحابة وما كانوا عليه فليس بديننا. ديننا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فهموه من القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ثم قال ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يأتي أمر الله. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وللإمام البخاري وغيرهم من هي هذه الطائفة؟ من هي؟ قالوا إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم أهل الحديث. ليش؟ ليش أهل الحديث بالخصوص؟ هم أولى الناس بالتمسك، وهم أعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل، وهم أولى الناس باتباعه. ومن اللطيف أن عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أئمة السلف من أهل الحديث كان يقال له أمير المؤمنين في الحديث، قال له بعض الناس اجلس معنا، فقال أنتم تغتابون الناس، أنا أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا كيف تجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال أقرأ في أحاديثهم فأكون معهم جالسهم، كأني جالس معهم وأسمع كلامهم وأهتدي بهديهم. فأهل الحديث هم أولى الناس، لأنهم أعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الحديث وهو قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، لأنهم عرفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتمسكوا به. مصداقه في كتاب الله جيد، أوضح من هذا مصداق هذا الحديث من القرآن، آية شهيرة ذكرها الله جل وعلا في موضعين أو ثلاث مواضع. إيش الحديث؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. لا هذا في فضل العلم عموما، لكن قد تدخل في معناها. إيش؟ ليس يعني ليس كفري عن المهم سبيل يعني. لا هذا يدل عليه، لكن فيها أوضح من هذا، أوضح من هذا. آية مشهورة تصدق هذا الحديث، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم. أحسنت. وقوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما هو الهدى؟ الهدى هو العلم النافع. قال أهل العلم الهدى هو العلم النافع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الآية تصدق هذا الحديث، أن هؤلاء الذين متمسكون بالعلم النافع وهو الهدى ودين الحق الذي هو العمل الصالح، المتمسكون بذلك هم الظاهرون الذين يظهرهم الله جل وعلا ويثبتهم، ينصرهم على جميع من عاداهم بالحجة والبيان، يعني بالعلم والحجة والبيان دائما. ما يأتي أحد يغلب أهل العقيدة الصحيحة السائرين على منهاج السلف بالحجة والبيان أبدا. ما يأتي مبطل فيتغلب عليهم بباطله، لأن الوحي هذا والهدى يدمغ كل باطل. فبالحجة والبيان دائما هم ظاهرون، وبالسيف والسنان أحيانا وأحيانا، كما حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهزمون الصحابة رضي الله عنهم وينتصرون، كما في أحد وفي غيره. الشاهد أن الشاهد الذي أردت أن أؤكد عليه أن أهل الزخرف والباطل الذي يروجونه على شباب المسلمين، الشباب طلاب العلم الناشئين المبتدئين في طلب العلم الحريصين على طاعة الله يرجون رضوان الله ومحبته والقرب منه، أحيانا كثيرة يلبس عليهم هؤلاء الرؤوس الضلال، يلبسون عليهم لأنهم يلبسون لهم لبوس العلم والتدين والطاعة والوعظ والدعوة إلى الله جل وعلا، فيلبسون عليهم في كثير من أمور الدين، ومنها هذه القضية التي هي أصل من أصول اعتقاد السلف تتابع عليها السلف، وهي